الاعراب الذي يلقى بتشبيه الخبر لا خاطر لا تلو من شيئين او من امرين. الامر الاول وهو ان يقصد بالقاء الخبر هو تعريف المخاطب ما تضمنه الكلام من ايجاب او سلب. والغرض الثاني تعريف المخاطب لانك عالم بما تضمنه الكلام من سلب او ايجاب. الاسلوب الاول او الغرض الاول يسمى عندهم الفائده والثاني يسمى لازم الفائده. وربما ينزل العالم بالفائده منزله الجاهل اذا كان لا يعمل بمقتضى الفائده. ثم ان الخبر قد يخرج عن هذين الغرضين الى اغراض اخرى تستفاد من قرائن الكلام كالتحسر كاظهار التحسر والاسى واظهار الاستعطاف والازدحام واظهار التعقيد وكمجال الفرح ومجال التأنيب وما الى ذلك مما يستفاد من قرائن الكلام. ما هي الفوائد التي تستفاد من الكلام بالنسبه لهذا السند؟ نعم، إذا الكلام الذي يلقى يقصد منه إما الفائدة وإما لازمه. كيف ما هو ضابط الكلام الذي نسميه فائدة؟ ما هو ضابطه؟ ما تضمنه الكلام، إذا قصد المتكلم أن يخبر السامع بما تضمنته الجملة نسمي ذلك فائدة. إذن هذا هو ضابط ما يسمى لماذا؟ لفائدة. النوع الثالث ماذا نسميه؟ ما هو ضابط لازم الفائدة؟ من ضابطها أقول هو أن تخبر السامع بأنك عالم بفائدة الخبر، إذن ضابط الفائدة هو أن تخبر السامع بما تضمنته الجملة من خبر، وضابط لازم الفائدة أن تخبره بأنك عالم بالفائدة. طيب، إذا خرج الكلام على هذين النمطين فبماذا نسميه إذا خرج على هذين النمطين؟ نعم، نسميه الخروج على مقتضى الظاهر. الخروج على مقتضى الظاهر. طيب، هل هناك فوائد أخرى تستفاد من الكلام غير هذين الفائدتين؟ نعم. منها التحصر أو إظهار التحصر، ومنها أيضا فائدة إظهار الاستعطاف أو الاستعطاف والاستحقاق، ومنها التوبيخ، ومنها نعم إظهار الضعف، إظهار الضعف أو الضعف. طيب، ومنها التوبيخ لو ثبت ومنها إظهار الفرح، ومنها أيضا نعم التأنيب. هذه المعاني التي يساق إليها الكلام نسمي أساليبها بماذا نسمي أساليبها؟ ماذا نسمي أساليبها؟ نعم، لماذا نسمي؟ نعم، نعم، لنسميه تسمية قد سبقت. نسميه تسمية قد سبقت. نعم، الخروج عن مقتضى على مقتضى الظاهر، لأن الكلام حين سار على المقتضين الأولين فهو سائر على مقتضى الظاهر، وإذا خرج عن ذينك المقتضين فإنه يسمى